أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقبل أن أبدأ التعليق على مسألة شرط الصدق الذي ذكر في الحديث، هو متكرر في القرآن الكريم وفي السنة كثيرا، بس أنا كنت أنبه على أن يكون للمرء سبيلا إلى قياس صدقه مع نفسه، يعني هذا بينه وبين الله تعالى. يعني مثلا الحديث اللي قاله مصطفى، لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بمثل، طب ما ممكن لو جالك المال ممكن يفتنك أو يغريك أو يشغلك أو أشياء كده اللي هي السلبيات بتاعت المال، يعني إنه هو شاف النموذج ده، المال ما فيش سلبيات، المال كله إيجابيات، مع العلم طبعا، مع العلم خلى المال إيجابيات. فإيه الضابط اللي الشخص ده يحس إنه هو صادق فيه؟ عندنا الحديث في صحيح مسلم، من سأل الله الشهادة بصدق ومات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء، ده في مسلم. يعني إذن في سبيل إن أنا وإنت نبلغ مراتب الشهداء يا رب العالمين، قولوا أمين. وإحنا ما بلغنا، يعني إحنا نرجو أن يبلغنا الله سبحانه وتعالى هذه المنازل، وأن نكون معهم، وأن نبذل من أموالنا وأرواحنا، وأن نبذل، هذا نرجوه. طيب، معيار الصدق بقى، معيار الصدق الذي اشترط بالنص في صحيح مسلم، وزي الحديث اللي هو صحيح اللي قاله مصطفى، اللي هو في مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا، يعني تفصيل، إلا كانوا معكم، وكلمة معكم عالية قوي، يعني فيما كانوا، اسمها غزوة العسرة، يعني من أولها لآخرها عسر وشقة وضغط نفسي شديد جدا ومادي، وهم قاعدين في المدينة، إلا كانوا معكم فيما أنتم فيه من الأجور والرفعة، حبسهم العذر. يبقى هم قدروا بقلوبهم وبنياتهم ومقاصدهم إن هم روح تبوك يسافر مسافة الطويلة دي كلها، وإن كانوا محبوسين كأمثالنا، مظبوط. فهل فيه سبيل لبلوغ ذلك الآن في أيامنا هذه؟ هو ده اللي أنا عايزه تفكر فيه، عايزك تنشغل بيه. الاجتهاد والدعاء رقم واحد، أول وأهم وأصل الأصول أن تسأل الله عز وجل ذلك. ليه؟ أصل قلبك مش ملكك، اوعى تفتكر أنه ملكك، أو أنك أنت تقدر توجهه كيف تشاء وتصنع به ما تشاء. أعلم أن الله يحول بين المرء والقلب. يبقى أول أصل الأصول إن القضية تبقى شاغلة، شغلت قلبك، فتعمل إيه بقى؟ ها؟ فتحرك لسانك بالسؤال. يبقى أول ده أول دليل إن قلبك مشغول بالقضية، مش هما الساعتين اللي بتفر فيهم ولا بتتفرج عليهم وخلاص وتعيش حياتك بقى، لا، أنت الموضوع استولى على قلبك، واخد بالك؟ عارف الاستيلاء؟ استولى على قلبك، فخلقت ايه يتحرك لسانك بذلك. فاول علامه ان تناجي ربك سبحانه وتعالى تطلب ذلك وتساله باي طريق باي لغه، ليس شرطا ان يكون بالكلام الفصيح ولا لا لا لا، بما تيسر، المهم قلبك يكون حاضر وانت تساله ذلك، لن تبلغ ذلك الا بالله. يبقى دي اول اماره، اول اماره على صدقك، فاهمين الكلام ده؟ خلي بالكم عشان ده هتعملوه لله ان شاء الله، ده مش واجب مؤجل، ده هتعملوه دلوقتي مش لله، ده من الان. ف خليك مركز معايا عشان ايدي في ايدك كده وربنا يبلغنا. اول حاجه ان تلجا الى الله تبارك وتعالى وان تتوسل اليه باسمائه وصفاته ان يبلغك ذلك. دي اول حاجه، ان اجعل قلبك معلقا بهذا الرجاء. تمام. الحاجه الثانيه مهمه جدا، ان تحسن فيما اتاك. هو ما حرمكش من كل حاجه، هو مثلا حال بينك وبين ان تكون مع المجاهدين ممكن صح، يعني لا ليست ميسوره، لكنه اتاك من من من اسباب المجاهده بمختلف كل واحد بقى وما رزقه الله عز وجل، فتبتدي تجتهد في النظر فيما اتاك الله عز وجل من علم، من مال، من نظر، من دعوه، من اسباب كتير متعدده. ما فيش حد محروم، كل واحد ربنا اداله بالدهور، من تذكير الناس، من فان تحسن فيما اتاك الله عز وجل. يبقى الاحسان فيما اتاك اماره ودليل. اصل انا بدور على كلمه ايه، خلي بالك معايا، ايه قول معايا، ها صدق. انا اسف تقول هو الشرط الوحيد اللي في كل النصوص الايه، الصدق صح. فانا امرت الصدق الاولى وقلت لك انك انت تلهج بالدعاء بذلك، امرت الصدق الثانيه انك انت تحسن فيما عندك في اللي دولك فعلا، مقدار من العلم، مقدار من النظر، من التواصل، من اي باي سبيل، وما ولو كان قليلا، لكن احسانك في القليل دليل على صدقك. انا ضد الصدق، كيف ابلغ الصدق؟ مش عشان حد، انا مش هبرهن على صدقي لغيري، لا، انا قضيتي ان ابرهن على صدقي بنفسي. انا عارف ان جوايا واحد فاشل صح، كل واحد فينا، كل واحد فينا جوا واحد فاجر، ولا فيها شك؟ دي نبينين القضيه كلها على كده، فكره التزكيه ومنهج التزكيه كله مبني على ايه، قد افلح وقد خاب. لا، ما هو المنهج مبني على كده، ففي في ألهمها فجورة، في فاجر، فأنت بتجاهد عشان تزكي هذا الصالح اللي جواك، هذا الزكي الطاهر. الزكاء بمعنى النماء والبركة والطهارة، والطهارة مرتبطة بالنماء، والنماء شرط فيكون في طهارة، ففي ارتباط وثيق بين النماء والزيادة وبين الطهارة، والاثنين ماشيين ارتباط وثيق. فهذا الطاهر الزكي اللي جواك انت عايز تقويه، والتاني ده عايز خلاص، فيكون ذلك فيما اتاك الله عز وجل على ماذا. وما تستصغرش اي حاجه، القليل عند الله عز وجل كثير جدا، جبال. طب هتعمل ايه بالكلمه اللي بعملها دي؟ يا المهم يقبلها، يقبلها فينميها، كما قال عليه الصلاة والسلام: كما ينوي أحدكم فلوه وفصيله، فالمهر الصغير يبقى قد كده، والفصيل يبقى جمل قد الدنيا، ينميه، حتى أنه المرء يوم القيامة يتعجب أنا ما عملت ذلك. ده بركة القبول، بركة القبول، خد القليل بتاعك ده ولا يزال ينميه ينميه ينميه حتى تجده جبالا. السبب كان ايه؟ حاجتين: وقفة الشرع والصدق، الاخلاص، هما حاجتين. فانت عشان تبلغ تلك الرتبة من الصدق تحسن فيما اتاك الله عز وجل، وما فيش حد محروم 100%، كل واحد عنده ما تأثر. صليت على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الباب ده باب عظيم جدا، وباب من أبواب المشاركة الحقيقية الفعلية يقينا، مش مجاز. الأحاديث والآيات كلها بتتكلم على حقيقة، مش مجازات، مش تشبيه، مش استعارة، حقيقة تكون معهم على الحق، إلا كانوا معكم حقيقة. لأنه ما يقول ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا، هو التفصيل ده يدل على الحقيقة بكل أنواع المشقة اللي انتوا شفتوها، كانوا يشاركونكم. فاهم الفكرة؟ فاوعى تحمل ده على المجاز، ده حقيقة، مشاركة حقيقية. انت ممكن تكون في غزة فعلا وفي الانفاق دي فعلا وفي الجوع فعلا وفي الخوف فعلا وفي الرعب، ممكن ممكن تكون كده وانت في بيتكم بقلبك ونيتك وصدقك. فباب مفتوح، ما تبخلش على روحك، جاهد نفسك وترقى ترقى ترقى حتى تكون معهم بالنصوص بالقرآن والسنة. احنا مش حاجة من عندنا عشان ما تفتكرش احنا نتكلف، لا، هي المسألة بقى بينك وبين ربك سبحانه وتعالى وهو المطلع عليه على قلبك. صليت على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. القضية اللي احنا مشغولين بها في المجالس الأخيرة من أول الشهر اللي فات وحدوث هذا الحدث الجلل، إن التعبد بأسماء الله تعالى وصفات الجمال والإكرام هو واجب الزمان واجب الأيام. اللي مش هيتقن هذه الوظيفة ويحسن هذا الواجب هيعيش ملخبط، صدقوني. واللي هيتقن المسألة دي هيفرح، هيفرح بما فعله الله سبحانه وتعالى، وشيء يخالف كل التوقعات والحسابات إلى آخره. فالحقيقة عبودية الفرح الآن فيها شيء من الضعف كده والتخذيل، وأحيانا التخذيل بيكون من ناس طيبين برضه، يعني مش كلهم، لا، في رأيي وفي تقديري ان احنا عايزين نزكي عبودية الفرح. الفرح مذكور في القرآن الكريم مرات كتير، بس ذكر على سبيل المدح والثناء في موضعين، تمام؟ والموضعان يعني ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، خلاص، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، تمام؟ فهو الموضعين اللي هما فيهم العبودية الفرح بنصر الله تعالى، هذه عبودية لا تفوتك، إياك أن تفوتك هذه العبودية. لكن أنا عايز أعمل مقدمة عشان أقرب الفكرة في موضوع كنا اتكلمت عنه قبل كده، اللي هو خصائص المدافعة بين الحق والباطل. خصائص المدافعة بين الحق والباطل. الحق والباطل خلقهم الله عز وجل، وهو ابتلاء للطرفين، وسيظل ذلك إلى يوم القيامة لغاية أشراط الساعة الكبرى ولغاية ما يظهر الدجال والعياذ بالله أشد فتنة، وينزل المسيح عليه السلام ويجي المهدي ويقتل الدجال وتنتهي صراع الحق والباطل والخير والشر. لكن هذا التدافع قائم من لدن خلق آدم إلى آخر لحظة في أيام الدنيا اللي هو الإيه؟ الأشراط الكبرى وظهور الدجال، تمام؟ ففكرة إن أنت عايز تفهم خصائص المدافعة بين الحق والباطل بين آدم وبنيه من الصالحين وبين إبليس وأعوان من الجن والإنس، هما فريقان، وفريق والمدافعة بينهما قائمة إلى آخر الزمان. أنا كنت تكلمت قبل كده، لو حد يحب يرجع يعني كنت تكلمت بالتفصيل، إن الجولات بين الحق والباطل وبيننا وبين الشيطان وأعوانه هي جولات لا تكون بالضربة القاضية، وإن من السذاجة، طبعا السذاجة هي كلمة مؤدبة، لكن هي الكلمة الحقيقية من الجهل، انك تتصور ان في لحظة هينتهي الباطل ويقوم الحق، مستحيل، لاخر الزمان. المدافعة بين الحق والباطل حكمة الله تعالى في هذا الخلق، وستظل هذه المدافعة الى اخر الزمان. فالقضية إذا صح التعبير بالمصطلح الرياضي أنها بالنقاط وليس بالضربة القاضية. يغلب الحق بغلبته في أزمان ثم يغلب. الحق لا يغلب لكن أهل الحق يغلبون، هذا تقدير الله عز وجل. فهي جولات، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. فكرة خطوات الشيطان أنا شرح في يعني ممكن ترجعوا للتسجيل ده بالتفصيل وكلام المفسرين وكده. فكرة خطوات الشيطان هي دي مفهمة للموضوع، إن الموضوع ما فيش فيه، ما هوش كتلة واحدة، لا له مشاريعه ولا خططه ولا كذا، فانتبه إلى ذلك. ففكرة الخطوات هي معناها جولات، وأنت تجاهد في كل جولة، والله ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. ويشبه ذلك وتلك الأيام نداولها بين الناس. ففي دولة للحق وفي دولة للباطل يا جماعة، هي ربنا يقول كده وقالها بلون العظمة نداولها، حكمته تقتضي كده، يعني للحق دولة وللباطل دولة. وهذه المداولة اللي فكرة زي ما فهمك المداولة. فإحنا في الجولة اللي فاتت تم النصر بفضل الله. انتوا يعني حالة التشكيك ومقالات النفاق والمنافقين اللي بتيجي بين الحين والآخر تنتشر في الوسائط وكده، فتفت في عضد الأهل الإيمان. الجولة انتهت الحمد لله تماما، ومن ناحية الاستراتيجية ومن ناحية العسكرية ومن ناحية النفسية ومن ناحية الإيمانية ومن كل النواحي الجولة انتهت بانتصار ساحق بجميع المقاييس. واللي بقوله ده مش كلامي، ده كلام أهل التخصص، كلام أهل التخصص بجميع المقاييس. هذه جولة انتصار، وينبغي أن يفرح المؤمنون بنصر الله. فكرة حالة الكآبة التي يعني تستشري بين المؤمنين لا بد من دفعها والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى منها، وإن احنا نزكي روح الفرح بما حصل. وعلى الصعيد التفصيلي هتلاقي 100 بيان وتحليل موجود من الناس المنصفين المحترمين، أنا قلت لكم على بعض الأسماء، هتلاقي تحليلات منصفة جدا في بيان أن ما حصل هو فوق العقول، فوق تخيل العقل. هذه قلة قليلة في منتهى الضعف، والعالم كله اجتمع عليه، يعني حاجة غير مسبوقة في التاريخ. هما قديه المساحة، قديه وكم واحد وكم بني آدم، ها؟ والأرض كلها بكل قوتها، وربنا خذل الأرض دي كلها وخذل كل هذه القوة. ومر الأسبوع واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، خلاص ما تفرحوا، اشكروا نعمة ربنا سبحانه وتعالى لعله أن يزيدكم استأذن ربكم. كلام سيدنا موسى لبرضه للمخ اللي كان مخ بني إسرائيل اللي ملوش لازمة ده، بيقولوا كده استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ما تعملوش ده بني إسرائيل، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهو الزيادة لا تكون إلا بعد حفظ الأصل، مفهوم؟ يعني الشيخ أسامة رحمه الله كان بيقول حاجات اللي هي الإبداعات بتاعته، كان بيقول إنه أعظم ما تحفظ به النعمة تحفظ الشكر. خرج من الآية اللي هو استأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم، قال لا تكون الزيادة إلا بعد إيه؟ حفظ الأصل. فالنعمة اللي اتوجدت دي اشكروها عشان ربنا يحفظها ثم يزيدوا. انت الفكرة؟ يعني الشكر مش رفاهية. انا مش بقولك الفرح بنصر الله تعالى والشكر ده من الرفاهيات والكمالات، لا، ده من الواجبات. ليه؟ عشان هحفظ بها النعمة واطلب نماءها وزيادتها. لا، اياكم ان تقعوا فريسة للمثبطين ورؤوس النفاق وأبواق النفاق، وانتوا عارفينهم مش عايزين بقى الدنيا واضحة زي الشمس. لا يؤثرن أحدهم فيكم إياكم، وعمروا أوقاتكم وألسنتكم وقلوبكم بذكر الله تعالى وشكره على النعمة اللي حصلت يا أخوانا. وأظن مش هتكلم أنا في الاستراتيجيات والعسكريات، أنتوا كلكم أحسن مني وكلكم مطلعين، ووسائل التواصل والحاجات دي سهلت الموضوع جدا. هو بالمقاييس كلها شيء مذهل، عزة ما بعدها عزة. تكفر رجل اسمه أبو عبيد لوحده آية. الله، إن الله تعالى يجري على لسانه ما يربط به قلوب المؤمنين. ما تسمعوش اسمعوا ده، واشكروا نعمة الله تعالى، الثبات واليقين على الله تعالى. خد لك جرحة كده كل ما تحس يثبت الله تعالى قلبك، وثم بعد ذلك يفرح يا أخي يفرح. انتوا ايه نسيتوا الفرح؟ افرحوا بنعمة الله تعالى ليحفظها ويزيدها. وقال ويومئذ يفرح المؤمنون. من علامات الإيمان، من آيات الإيمان الفرح بنعمة الله تعالى. فلا ينتقص إيمانك بعزوفك عن الفرح. لا بس برضو الواحد خايف بكرة. يا عم بكرة له رب، ما تعيش اللحظة، إيش الجمال، إيش النعمة. لكن هذه الحالة الارتيابية التي يشيعها هؤلاء المنافقون في الإعلام وفي غيره، إياك احذر. وإذا كنت خايف على هناك، اللي هناك أحسن مني ومنك، ونسوانهم بمئة راجل، ولا أنتوا عندكم شك في كده؟ لا، يقولون أقوال عجيبة، تصرفون تصرفات عجيبة. يعني بعض النساء لا تقبل العزاء. يعني أنا واحد بعت لي بتقولي ما حدش يبكي ولا أنا بزفه لابنها شاب، وحطها في الحنوط كده وكشفينه كما يصنعون بالشهداء. قلت له أنا بزفه، أنت بتعيطوا على إيه؟ أنا بزف ابني للحور اللي فوق حاجة يعني. فيعني يعني عايزين نغلق هذا الباب ونتمتع ونتنعم بالفرح بنعمة الله تبارك وتعالى، وهو آية الإيمان وسبيل حفظ الموجود فضلا عن زيادته. صليت على حضرة النبي حد لسه مكتئب؟ طيب كلكم تمام الحمد لله. من الحاجات المهمة اللي تهمني إنه الحدث بيبقى أحيانا في اختبار وفتنة. الحدث زي ما دكتور محمد كان بيقول في الكلمة بتاعته، فكرة إن ربنا سبحانه وتعالى يجري من الأحداث ما يكون اختبار يميز فيه بين الناس في قراءتهم. فأنا هضرب مثالين لقراءة الراسخين. قراءة دي تسميتي أنا، يعني قراءة الراسخين، وأنا إمام الراسخين في في فيما أعلم في هذه الأمة وفي كل الأمم هو أبو بكر رضي الله عنه، هو سيد هذه الأمة باتفاق أهل السنة، وهذه الأمة سيدة الأمم، فهو سيد الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل خلق الله، أفضل من خلق الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر. فأبو بكر له قراءة في غير موضع، اختار لكم موضعين اثنين من قراءة الراسخين عشان ناخذ نتأسى به رضي الله عنه في قراءة الأحداث. قراءته في حادثة الإسراء، وقراءته في صحف الحديبية. أبو بكر حديث الإسراء مشهور عند الحاكم وغيره بسند صحيح، لما أسر بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه. نقطة مهمة جدا، يعني عشان تشوف حجم الزلزال، في ناس آمنوا في العهد المكي الأول، ومن آمن في العهد المكي الأول ده كان بيسبح ضد التيار العنيف الشديد، فده آمن. لكن جت موضوع الإسراء ده بقى، لا قال لك ده لا دي زيادة، دي مبالغة، والحديث سنده صحيح. فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوا عليه الصلاة والسلام وسعوا بذلك إلى أبي بكر. هم دول اللي ارتدوا، دول راحوا لأبي بكر، واخد بالك؟ وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا هل لك إلى صاحبك. قل له بقى مش للدرجاتي، هل لك إلى صاحبك؟ ده بيقول إنه عمل كذا كذا، يزعم أنه أسري به الليلة إلى البيت المقدس وجاء قبل الصبح. وده يدل على إن الدعوة كانت بالجسد، عشان حكاية الروح والكلام الأوانطة ده كلام ده ملوش أي، لأن لو كانت بالروح ما حدش كان أنكر حاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب بذاته وجسده ولحمه وشحمه، ده اللي يخلي في ناس ترتد منطقية. فالمسألة دي غير قبل الطرح أصلا، بيقولوا له يعني هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل الصبح. قال نعم، أوك قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوه وروحه صباح المساء أو النهار وغيره، أنه يأتيه خبر السماء. فلذلك سمي أبو بكر الصديق. فهو الحدث مزلزل إلى الحد اللي خلى في ناس كفرت ارتدت. ولكن قراءة أبي بكر مبنية على، يعني هو حتى رد أبو بكر في يعني مش عايز أقول ألفاظ تخصصية، لكن هي في رد منطقي، يعني هي عملها قضية منطقية، يعني خلاها بما أن كذا إذن كذا، فاهمين؟ دي ده أنا بصدقه في الأبعد من كده، أنا بصدقه إن في ملك من السماء بينزل له الصبح وبالليل وآخر النهار و و و ويقول له وبلغه رزق. فاللي انتوا بتقولوه ده ولا حاجة، ده اسمه ايه؟ قياس الأولى. مش مهم مش دعب الأولى، لكن اسمه قياس الأولى. فإن كنت أصدقه في الأبعد فتصديقه في الأقرب أسهل وأيسر، فاهمين الفكرة؟ فكان بذلك هو ايه. القراءة الثانية والتي كذلك دي كانت أصعب، اللي هي في صلح الحديبية، لما قبل النبي عليه الصلاة والسلام بالصلح وأن يرجع إلى المدينة ولا يعتمر، وأن هو يحل ويذبح الهدي اللي كان سقوه وحاجات زي كده، وكان يعني لم يستجب الصحابة رضي الله عنهم إلى آخر القصة، كلكم حافظينها طبعا وعارفينها. وقال عمر كلام شديد، ان يعني لماذا نرضى الدنية في ديننا، احنا جاهزين نروح نخلص عليهم وكده يعني. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمات المشهورة، فعاد إلى أبي بكر فقال له نفس الكلام بحرفه. والصحابة كلهم كانوا تقريبا زي عمر، كانوا يعني حتى يقال انهم لما كانوا قعدوا يحلقوا وعشان يحلوا بقى يجرحوا بعض ومش شايفين وعمين يبكوا، ولما استجابوا في الاخر يعني ان يحلوا من احرامهم بقوا في حالة من الكدر والغم والى اخره. لكن ابا بكر رأى ما نزل به القرآن بعد كده. ايه بقى القرآن نزل بايه؟ ربنا سبحانه وتعالى سمى الاتفاق ده فتحا مبينا. ونزلت السورة مرجع النبي عليه الصلاة والسلام إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح المبين في سورة الفتح هو إيه؟ صلح الحديبية. فنزل القرآن بما استقر في قلب أبي بكر ولم يكن في قلب عمر ولا في قلب كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ففكرة الاتفاق والصلح ده هذه القراءة يعني طبعا فيها الأصل فيها الإيمان، لكن لا شك أن فيها أسباب أخرى من الأسباب اللي هي قراءة الأحداث بصورة معمقة وبطريقة متفائلة وبالإحاطة بالتفاصيل. فلو أنت شفت قصة الإسراء أنا قلت لك أن هو أجاب بحاجة اسمها القياس بالأولى، تمام؟ وهنا رأى البعد الاستراتيجي صح التعبير الارتيادي في هذا الاتفاق اللي هو اتفاق صلح الحديبية، وأن ذلك سيفتح. وده اللي حصل الحمد لله، إن في السنة دي حصل من البعث والوفود وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام للوفود بقى في أمان، بقى في معاهدة، وترتب على هذه المعاهدة كثير من المصالح الكبيرة. ثم جاء بعد ذلك فتح مكة، ولكن الفتح المبين المذكور في سورة الفتح هو إيه؟ هو الصلح الذي قرأه أبو بكر. ففكرة القراءة الراسخين دي عايزين نتعلمها، أو على الأقل نستمع إليها ونسعى إليها. قراءة الأحداث ما تتعجلش، الحدث قد يكون في بعض الإثارة أو كذا أو كذا، لكن أنت اجتهد أن تستمع إلى قراءة من تظنه من الراسخين. والحمد لله في ناس ربنا سبحانه وتعالى دعا لهم على هذا الطريق، يعني لا طبعا لا يصلون إلى رتبة أبي بكر، لكن على هذا الطريق اللي هو طريق قراءة الراسخين. طيب أنا عشان عايز أدي فرصة للأسئلة أطول من يعني، عشان أكيد حضراتكم يعني عندكم أسئلة وفي يعني حالة من الانفعال وكده، فإن شاء الله هناخد راحة قصيرة قصيرة إن شاء الله، ثم نعود إخواننا طبعا اللي معانا على الصفحة يرسلونا بالأسئلة إن شاء الله، ونبدأ في جبت أسئلة بعد الاستراحة القصيرة إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المكرم عندك يوم القيامة، ما بعد. فالسؤال الأول، ما هو الحد الفاصل بين المقاتل يقاتل حمية والمقاتل لتكون كلمة الله العليا؟ الحديث المقاتل الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل المغنم. فالدوافع في الحديث التي تعددت لم يقبل الله عز وجل منها إلا ما أن يقاتل الرجل لتكون كلمة الله العليا. فكلمة الحمية، اللي سائل عن الحمية، حمية يعني انتساب قبلي، ده معنى الحمية، يعني حمية لقبيلته لجماعته. عارفين في الأحياء الشعبية لما واحد مثلا تحصل خناقة وروح نازل بيضرب ومش فاهم ايه الأصل الموضوع، وبعد كده يفهم، بس المهم ان هو عشان حد من حتته تعتدي عليه، ها؟ دي اسمها الحمية. حمية يعني الانتساب القبلي، سواء لقبيلة أو لعيلة أو لحي أو لولاد الحتة، ده اسمها الحمية. فهذه ليست في سبيل الله، وكذلك للمغنم زي الأجراء. مش فيه دلوقتي من يقاتل بالأجرة، مش كده؟ فاجنر مثلا دول عبارة عن ايه؟ مرتزق بالأجرة، بيعرض نفسه للموت صح، بس بالأجرة، نوع من المخاطرة يعني. يقاتل للمغنم عشان المكسب المادي اللي هيحصل من القتال. الرجل يقاتل شجاعة، وده أصعبها وأدقها، لأنها مطلوبة، الشجاعة مطلوبة، لكن ما عندوش دفع آخر يعني ليظهر قوته وشجاعته وبسالته وعشان يطير ذكره في الآفاق ان هو مش عارف ما حصلش ولا آخر. تمام. ليس شيء من ذلك يكون في سبيل الله، لكن من قاتل لتكون كلمة الله العليا معناها ان هو يستحضر ذلك ويجاهد نفسه. وفي تنبيه مهم ان النية لا تكون خالصة الا بالمجاهدة، يعني ممكن الانسان لا يزال يجاهد نفسه في تحقيق نيته وفي إخلاصها حتى يبلغ ما لم يكن قد بلغه من قبل. فاهمين يعني إيه؟ يعني أنت تقعد تجاهد في التحقيق الإخلاص ولا ترجو شيئا غير الله سبحانه وتعالى مرة واثنين وترتقي وترتقي. يعني لو تصور أنك أنت تبلغ المرتقى الأعلى من أول، لا ممكن لا يزال الإنسان يجاهد نفسه. هو ما فيش حد فاصل، انت تسأل عن حد الفاصل، لا ما فيش حد فاصل. انا عايز اصورها بصورة تانية اللي هي صورة الترقي. ترقي، لا تزال تترقى في اخلاصك وألا ترى الا الله سبحانه وتعالى. فهم دي؟ لكن حكاية حد فاصل يعني معناها انت بتتكلم ايه ابيض واسود، لا مش كده. بين الابيض واسود في درجات كتير من الرمادي ومش عارف ايه وايه لغاية لما تبلغ البياض الناصع، انت عملت جاهد نفسك. لكن تصور ان ان الالوان انحصرت في لونين سواد حالك وبياض الناصع، لا خطأ. لا يزال المرء يحسن ويجود نيته وقصده. بعض اهل العلم يقولون أنا لا ازال وهو في منتهى عمري يعني لا ازال احسن اسلامي. دي حقيقه، احنا كلنا كده، كل انسان لازم يقول ايماني، يقول اسلامي، يعني يجود من صلاته، يجود من ذكره، يحسن من صيامه. حيث ما اتكلمناش في الايمان واركان الايمان الستة فضلا عن الايه الاحسان اللي هو اعلى الرتب، هو بيضرب لنا المثل. ففكرة انك انت تتصور ان بين الاخلاص وبين الرياء حد فاصل وانتقال من الابيض لاسود، يبقى ما انتش فاهم الحكايه غير كده يا صديقي العزيز. ايه بقى الحكايه؟ في تدرج وفي مجاهده وفي ترقي، لا تزال تجاهد نفسك وتترقى حتى تصل الى ما كتب الله لك. تمام. وهل الشعور باننا الان نريد الدفاع عن اخواننا لمن نراهم المشاهد للاطفال والنساء هل يعد من قبيل الدفاع حمية؟ مستحيل طبعا، حمية مهمة، إنما يكون ذلك لرابطة الإيمان. وانت عارف إنما يصنع بهم ذلك لأنهم إيه، بس هي دي العلة المتوحدة اللي ما فيش خلاف عليها. لو كانوا غير ذلك ما كانش حد جناحيته. طب ما تبص اللي بتوع الشمال، ها ايه رايك بتوع الشمال؟ عارفين بتوع الشمال؟ الاماميه الاثنى عشريه المستويه الجعفريه، ولا حد جناحته، بيقعدوا يبعتوا البعض من الورود، مش عارف رشقات مش عارف ايه وبتاع ايه الاخر. لكن دول اهل السنه موحدون، وانما يعتدى عليهم لذلك، مش سبب تاني. خلاص ما الدنيا واضحه. تمام. فانت ما تقلقش، انت ما عندكش اشكال، فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا في هذا الشك. وده حميه ولا لا؟ مش حميه، ده لمشترك لا اله الا الله فقط. اتفقنا؟ اخلاص النيه، وكيف نخلص النيه لتكون كلمه الله هي العليا؟ إخلاص النية بالعمل، بالمجاهدة. تصور إن النية برضو الكلام ده شرحته قبل كده، فكرة إن النية هي كتلة كده موجودة أو غائبة، هذا خطأ. النية تتنقى وتمحص وكذا بالمجاهدة، بالصبر. فليست نيتك في أول ومبدأ السعي كنيتك في آخر الطريق، لا، تلازل تحقق نيتك في سعي. فانت يعني السائل عنده قضية الابيض والاسود اللونين، خطأ. الدنيا مش كده يا حبيبي، الدنيا مجاهدة وترقي، والالوان اللي ربنا خلقها كتير قوي، ليست ايه، ليست لونا واحدا او لونين. طيب اسئلة كتير، فانا احاول ايه. أشعر بحالة من الغربة في وسط العمل، وكأني الوحيد الذي يتأثر بما يجري، وهذا يزيد حزني، بماذا تنصحني؟ يعني أخرج عن هذا الشعور بالحزن بشعور اللي أنا شرحته في أول اللقاء، الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى وشكر الله تعالى على ما أنعم علينا. أما في بقية الزملاء في العمل، فشعورك ناحيتهم يكون الشفقة، يصعب عليك انهم واعين فريسة لإعلام مضل او لشيء من ذلك، او لعمل الشيطان بوسيلة او باخرى، فما تعدهمش، يعني ادعي لهم ربنا يعلمهم ويفقهم، بس ما تخشش في جدل، اياك والدخول في الجدل والممراة، لأن ده بيستهلك النفس والطاقة والجهد والوقت والعمر، وبيفتح أبواب واسعة جدا للشياطين. صدقني أقصى حاجة الإحالة، يعني لو وجدت حد عايز جدلك تحيله، قلت طب حضرتك ممكن الصفحة الفلانية بتاعت فلان رد عليها بس خلاص، لكن أنا مش مؤهل للمناقشة، انسحب. المناقشات في الحاجات دي حظ الشياطين فيها كبير جدا، فخليك ناصح، ما تشوش على فكرك، وانت مش متخصص عشان تقعد بقى تضحط الحجة بالحجة وتعمل، هو مش متخصص، وانتوا الاثنين هتقعدوا تخبطوا في بعض، وهتكون النتيجة سلبية يعني في النهاية. لكن اقصى حاجة لا تفعل ذلك اصلا، لكن اذا اضطررت يبقى الاحالة، تحيلوا على من ذكرت لكم من الناس اللي بتكتب، الناس المضبوطين زي الفل، نرجع للناس دي، الناس دي عندهم يعني متخصصين وفرق عمل متخصصة ورجعهم أنا بس، واعتذر. إياك أن تدخل في كده، وادعي لهم، ادعي لإخوانك والناس دي، الناس الإعلام سلاح فتاك. حكم الذهاب إلى أماكن المقاطعة مثل آيكيا بدون شراء لمنتجاتهم عشان بس أخلص شغل على اللاب هناك، وحكم السفر إلى للعمل في بلاد الغرب، دول سؤالين. وموضوع المقاطعة أهم، لأن في أسئلة كتير في المقاطعة، فإحنا نلخص موضوع المقاطعة في عبارة مهمة، إن وجوب المقاطعة له وجه عيني وله وجه كفائي، صح؟ فاهمين؟ إحنا قلنا الأعتين الواجبات عينية وكفائية، عينية تجب على كل عين، على كل واحد، زي الصلاة، ما فيش واحد صلاة وتغني عن صلاة حد تاني، مظبوط. لكن القضاء والأمر والنهي عن المنكر والدعوة لله سبحانه وتعالى دي واجبات كفائية، يعني يقوم بها البعض، وليست واجبة على كل الأمة، ما ينفعش، مظبوط. ففي عندنا واجبات عينية واجبات كفائية، فالمقاطعة لوجه عيني وجه كفائي. شرطها إنها ما تؤدي في الوجه العيني إلى الضرر، إلى الضرر. يعني في حد بعت لي سؤال، ظن هنا برضو في على الصفحة، على كريم أوبر، مش هو يقول لي مش عارف، أما ما حستش ما دورتش، مش عايز أدور، لأن أصلا أنا عندي الإجابة، أن أنت ده كريم أوبر داخلين في مش عارف المقاطعة، أن أصل الشركة دي شركة أمريكية، والشركة دي أصلا مش عارف كلام زي كده، تمام؟ لا، إذا كان الأمر يؤدي إلى ضرر عيني عليك أو على حد من السائلين الكرام، لا طبعا. لكن في الواجب الكفائي اللي تقوم بالأمة، الجمعيات والهيئات والمش عارف إيه، لا بأس، شيء كويس، وشيء ربما يكون مؤثرا، ولو حتى كان التأثير نفسي معنوي، تمام. فالسؤال عن كريم أوبر غير السؤال عن ستاربكس، عن قهوة، يعني ما هتضر شيئا. السؤال عن آيكيا غير السؤال عن مثلا حاجات الطعام والشراب والأساسيات اللي الناس عايش عليها. فلا شك انه الوجه العيني ما ضابطه رفع الضر عن اعيان الناس، فان لم يكن ثم ضر فلا بأس يمتنع، لكن اذا كان هيحصل ضر لا. في ناس بتبعت لي انه عنده بقالة، ولو سوبر ماركت، يعني النهارده واحد بقى السؤال سوبر ماركت، والسوبر ماركت فيه عدد ضخم جدا من البضائع داخله في المقاطع، فاكتب لي كده بيقول لي انا لو منعت البضاعه دي او خزنتها وما خدتش جديد انا نص البقاله هتفضى، فاعمل ايه؟ فده هيتحقق، يعني يتحقق الضرر عنده واضح زي الشمس. فكيف يقال له يقع في هذا الحرج البالغ؟ ومن الذي سيعوضه وعليه التزامات وأقساط وإلى آخره؟ فهو الضبط في المسألة زي ما قلت لحضراتكم، الضبط العام كويس، إشاعة هدف الأمة وكذا وهيئات الكبيرة لا بأس، لأن فيه جانب معنوي وتربوي وأدبي، لكن على المستوى الفردي يقاس بالضرر، يقاس بالضرر، فلا ضرر ولا ضرر. لكن إن حصل ذلك على المستوى العام فلا بأس به إن شاء الله. حكم السفر للعمل إلى بلاد الغرب دي مسألة فردية، الحكم فيها فردي، يعني هو رايح عشان يعمل إيه؟ يكسب، ولا عشان يتعلم وياخد شهادة، ولا علشان إيه؟ فيعني هذه مسألة شخصية، كل واحد تختلف. ما قدرش أقول لي في قاعدة عامة تحكم الناس، لكن القاعدة العامة أنه لا يعيش المرء بين ظهراني الكفار إلا للضرورة. تقدير بقى حجم الضرورة ومدتها وإلى آخره يختلف من شخص للتاني. وبلاد المسلمين الحمد لله كتير، يعني اللي أنت إذا كنت عايز لمجرد العيش أو الكسب أو كذا، بلاد المسلمين موجودة، سواء عرب أو غير عرب موجودة الحمد لله، وفيها كفاية وزيادة. بلاد الخليج وبلاد اسمها الباكستان اسمها الاندونيسيا وماليزيا وتركيا، بلادنا يعني كويس، الجزائر كويس، يعني اصلا في بلاد مسلمين كتير اقتصادها كويس ومتماسك، وممكن يكون الشغل فيها كويس وفيها تخصصات مختلفه، ففيها عوض يعني ان كنت تبحث عنها. لكن الحياه في بلاد الكفر لابد لها من قيود وشروط استثنائيه وتنتهي بنهاية هذا الإذن الشرعي. الأصل فيها لا تعلم، لكن تعيش في مكان يحرم الأذان، يجرم الأذان، إيه ده؟ طب إزاي تعيش؟ إزاي ولدك يطلعوا في مكان زي ده؟ الأذان مجرم، يعني يحاسب عليه القانون. لا، مش للدرجات دي. أرض الله واسعة، وفي أماكن كتير ممكن تأكل فيها عيش وتعيش حاجة، لكن ما تصلش إنك تعيش في مكان المئذنة فيه مجرمة. طب عملت لك المئذنة رمز، رمز للإسلام، فلو بنيت مئذنة بيديها لك ليه؟ كل ده ما فوقتش يعني لسه، كل ده ما ألم اتفق بعده أيها المسكين؟ لا طبعا. لكن واحد راح ياخد دكتوراه ولا ياخد دراسة ويتعلم حاجة أو تكنيك معين عشان يفيد، لا طبعا، بقول له اقصر على نفسك لمونة لغاية لما تخلص وتعالى وخلص المصلحة عشان تشوف، لكن ما تقعدش يوم زيادة. وطبعا عيالك هناك ويتربوا في المدارس والمفاهيم إياها والشذوذ والجندر والكلام اللي، طب انت ايه اللي يجبرك على كده؟ صح؟ صلى الله عليه وسلم. هل لي يجوز أن أجعل دعاء الاستخارة بصيغة الجمع إذا كان هذا الأمر يشترك فيه أكثر من شخص؟ لا، أنت تقول أفعل مع فلان وفلان أو مع الآخرين، لكن أنت تستخير على فعلك أنت، فأنت ضم فعلك إلى فعل غيرك لا بأس، بس تبدأ بالاستخارة على فعلك أنت. هل يجوز أن أذهب إلى اللقاء الوصال مع إخواني يوم كذا؟ لا كويس، بس أذهب أنا لا أذهب، لأن أستخير عن فعلي أنا، واضح؟ لكن لما تقول مع إخواني أو مع أحبابي أو مع أصدقائي أو مع فلان، لا بس كويس. لكن أنت تستخير لفعلك أنت. أسئلة خارج السياق بس. يلا، جلسة اليد اليسرى خلف الظهر وأنا جالس منهي عنها. نعم منهي عنها إلا في الضرورة، لكن في غير الضرورة لا تجوز. في نهي صريح عن هذه الجلسة أنها جلسة المغضوب عليهم أو أهل النار. حكم ذكر الله تعالى أثناء خطبة الجمعة لا بأس، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتسبيح الله سبحانه وتعالى إذا ما ذكر، لكن يكون ذلك استجابة للخطبة، مش أن يترك الخطيب وتنشغل بالذكر، لا. لكن أنت بتجيب الخطيب فيما يقول. الخطيب بيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فتقول لك فأنا أقول لك أنه هو أقول لك إيه، صلي عليه، أقول لك كده، فأنت تستجيب للخطيب كان أقول لك صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال جل جلاله الله جل فتقول جل جلاله سبحانه وتعالى، فكان أقول لك سبح الله تعالى فتقول، ها، وهكذا، مفهوم؟ فإن كان استجابة لما يقوله الخطيب فلا بأس، لكن الإنصات يكون الأصل الإنصات، والإنصات رتبة فوق الاستماع، استمعوا له وأنصتوا، رتبة أعلى الاستماع. ما المميز في أن نعيش لنشهد هذا الزمان؟ ده محرك للشكر، يعني أنت تشكر ربنا أنه أحياك لغاية ما برك الله تعالى من البر، بر الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو أصل البر وأهله، مش كده ولا إيه؟ إن كنا ندعوه من قبله، إنه هو البر الرحيم، والبر من الاتساع. يعني هذا محرك لشكر النعمة، إن ربنا بلغك كده وشفت كده بعينيك، فتحمد الله سبحانه وتعالى، تحمد الله عز وجل في أن بلغ هذا الزمان المبارك، وإن أنت شفت رأيت نصر الله عز وجل لأهل الإيمان. ما فعله إخواننا يوم بداية المعركة يعلمنا العمل الطويل الصمت والبناء والتجهيز. طبعا لا شك إن هو الذي حصل في هذا العمل يعني أقل ما يقال فيه أنه بمدد من الله تبارك وتعالى، فلا شك نحن نأخذ بالأسباب على قد ما نقدر، لكن في الحقيقة الذي يخلق في هذه الأسباب فعله هو الله سبحانه وتعالى، هذا فعل الله، لعل فيه من الأتقياء الأخفياء والعاملين بجد. وطبعا الكلام ده بتتكلمه في سنين، مش وليد لحظة ولا سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة، لا أكثر من كده، فعمل دؤوب لسنين طويلة حتى كان هذا العطاء الإلهي. السعي بالنفس للذهاب مع إخواننا، هذا أنا قلت كثيرا، هذا يعني مضيعة للوقت وعبث، هم لا يحتاجونك، ده نص ويقولون ده مكتوب عندهم وفي أدبيتهم، لا يحتاجون. فهو ده تضييع للوقت والجهد، انت ليك عمل هتسيبه وتروح تعمل عمل تاني مش مطلوب ومش عايزينك، وهتروح ازاي؟ وحتى لو رحت مالكش مكان، انت مكانك في حتة تانية، مكانك فيما مكنك الله عز وجل، انت ليه بتهرب من الواجب بتاعك الاهم والاخطر واللي لسه شفناه في اول المجلس؟ يعني واجبك قد علمته، فإياك أن تتخلف عن وجهك. الذهاب والبتاع والهوس ده، دي حاجات كلها بتاعت لا علاقة لها بالله. عليه الصلاة والسلام. أنا شوف سؤال غريب، بالحكم فتح مقطع صوتي فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مكررة لتذكرة الواحد بكثرة الصلاة عليه، ولكن بالتالي أغفل في بعض الأحيان أثناء تسجيل هذا المقطع عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل مرة يذكر فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو مين قال لك إن دي طريقة؟ الذي يذكرك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قراءة الفضائل، فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مش إنك أنت تسمع حد تشغل سيرته عمال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تسمع من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر. هات بقى أنت شريط فيه الأحاديث دي والآيات دي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هات الآية دي وشرحها، وأحاديث فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كتب. ده تسمعه، فده اللي هيهيج مشاعرك ويخليك تنشط للصلاة عليه. لكن تلاقي حد بيصلي عليه وسلم عشرات المرات، هاي لا، ده بالعكس، ده ممكن يحصل انت خايف منه، ده يحصل نوع من الالف كده لكن اقرأ في فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. حكم الذهاب لمسجد بعيد لأني أجد فيه راحة نفسية أكثر وصوت الإمام أحسن، مع العلم بوجود مسجد قريب بجانب البيت، واحتساب فضل الذهاب للمسجد مشي. لا بأس، إيه الإشكال؟ لا إشكال في ذلك. وصلي حيث تجد قلبك، صلي حيث تجد قلبك، تشغلش نفسك بغير ذلك. بيقول لي أظن أن موضوع إثبات صدق النية موضوع لحظي لظني بالآتي قول الشهادة والتحول بين الكفر والإيمان، فهو بمجرد القول. حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه، ورد عمر رضي الله عنه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، لم مش عارف إيه إلا لحظات. أرجو تصحيح مفهومي. لا، الإيمان رتب ودرجات، والأدلة على ذلك كثيرة جدا ذكرتها مرارا، ولا يزال الإنسان يترقى في إيمانه، والأدلة القرآن وزيادة الإيمان والترقي فيه دي مسألة قطعية مذكورة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. صدق النية عمود من أعمدة الإيمان، عمود من أعمدة الإيمان. هل تتصور أنه كتلة واحدة، كتلة صماء؟ اللي بيقول كده فرقة، أنا مش عايز لك اسمع عشان ما تلخبطش نفسك، يعني اللي بيقولوا إيمان أفسخ الأمة كإيمان جبريل، ما لكمش دعوة بالكلام ده يعني، بس أنا عارف أنت بتقصدش كده، وعارف أن أنت مش من دول، أنا متأكد، لكن ده كلام باطل. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالعمل الصالح وينقص بضده وتركه وبالمعاصي. فكلما ازددت عملا صالحا كلما ازداد إيمانك وتحققت نيتك، ونيتك في المبدأ غير نيتك في المنتهى، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. أنا درس مطول في المسألة دي ممكن ترجع، إنه الأدلة كتير جدا من القرآن والسنة على زيادة الإيمان وارتباط ذلك بالعمل الصالح، فأنت مجاهدتك ترفع، لكن مسألة مجرد القول لا. أما مسألة أنا عمر، أنا عندي درس مطول في مسألة أنا عمر دي وشرحتها بالتفصيل، مش عايز أعيد يعني عشان الوقت مش كاف، لكن قصة أنا عمر دي لها خصوصيتها فارجعوا إليها. على أي شيء تبنى قراءة الراسخين؟ على رسوخهم في العلم والإيمان، هو دي الكلام. يعني هل تستوي قراءة أبي بكر كقراءة من غيره من الصحابة؟ لا، إيمان كيف يرجح إيمان أبي بكر إيمان الكثيرين؟ هذا هو الذي قراءة الراسخين تنبني أولا على الإيمان، على اليقين وصدق الإيمان في قلب العبد، ثم يكون ذلك على ما كان من العمل الصالح الذي هو من مقتضيات الإيمان. فلن يبلغ المرء أن يكون من الراسخين اللي هو تكذيب المشاهدات، شرحنا الكلام ده قبل كده في المجلسين اللي فاتوا. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وصدق الله، وما زادهم الحاجة اللي تخوف وترعب ووو إلى آخره، وجاءوكم من هنا ومن هنا ومن أسفل منكم وزغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ويقول لك برضو ده وعد الله. الذين قال لهم الناس إن ماذا اسمه تكذيب المشاهدات، شرحت لنا التفصيل في المجلسين اللي فاتوا. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. إزاي هو كده؟ فهمت الفكرة؟ هي الفكرة إنه القراءة، قراءة أهل الإيمان بتكذيب المشاهدات المرئية بالعين وتحقيق ما يكون من الإيمان في القلب. يعني وعد الله سبحانه وتعالى أثبت من رؤية العين، تمام؟ هل هي تبنى على التخمين وقراءة المستقبل؟ لا، تبنى على الإيمان واليقين على وعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف. والنصر يعني أنا ضربت لكم مثال هعيده تاني، أنتوا رأيكم أصحاب الأخدود هزموا ولا نصروا؟ دول آمنوا ساعات وألقوا جميعا في النار، مع إن كان ممكن يمشي أمورهم، يعني زي ما الرضيع قال لأمه لما هي ترددت فثبتها، هو من المعدودين الذين تكلموا في الماء. فهو المعيار للنصر ممكن يكون محتاج لبيان، وقد بيناه لك من قبله إن مسألة التثبيت المؤمنين والربط على قلوبهم وأن يموت المرء على التوحيد والإيمان هو ده النصر، أن يموت موحدا في سبيل الله سبحانه وتعالى هو ده النصر للحقيقة. أم هي فتوحات وفراسة؟ لا، هي إيمان، العلم يخدم الإيمان لكن الأصل الإيمان. الإيمان بعمل الإيمان بالتوحيد والعمل الصالح والذكر والصلاة والركوع والسجود والبذل والتضحية والنفقة في سبيل الله، هو ده، هي أعمال كلها، أعمال تحقق الإيمان في قلبك. طيب بيقول كلام، الكلام اللي أنا قلت اللي هو كلام الجماعة المقالات المنافقين، إنه مش عارف إن هؤلاء المجاهدون يوالون الشيعة الرافضة ومش عارف إيه وكلام من ده، الكلام ده كله خطأ وغير صحيح. والشيعة زي ما انتم شايفين هم بيعملوا إيه، هم في كل مكان، والآية مبيننا. يعني وقعد يقولوا خطاب مش عارف مين، وقعدنا نستنى الخطاب وبعدين تمخض الجبل حتى ما مش عارف يقول ولد فأرا، ما جاء ولا فأرا حتى، ولد فأرا يعني فما الكلام مش مظبوط يا اخواننا، دول من أهل السنة. ولكن كلام الجماعة اللي هم المساكين دول لا يزيدنا إلا إيمانا وتسليما. ما أغر هؤلاء دينهم مش كده؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ما دكله، وجابوا لنفسهم والبتاع واللي حواليهم والناس مش عارف ده بالحرف. ده انت ممكن تاخد العبارات كده كأنها بيقروها من القرآن عشان يقولوها، يعني بياخدوا عبارات المنافقين اللي موجودة في القرآن الكريم وبيقولوها بالنص. غر هؤلاء دينهم، نفس الكلام بتاعه، ازاي تحارب انت مين انت عشان غر انه يعني وعد الله سبحانه وتعالى غرهم، غر هؤلاء دينهم، وعد الله تعالى وغرهم ووقعهم ووقعوا الناس معاهم وخربوا البلد والتاني يقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا سمعوا الكلام وكانوا كيوت كده وحلوين وكانوا ماشيين مع الضفة الغربية والراجل المحترم عباس ومش عارف ايه، كانت الدنيا سلكت. هم اللي مش عارفين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هي المقالات تقريبا من العجب ان بيقولوا نفس العبارات حتى بنفس الالفاظ، حاجة غريبة جدا. يعني سبحانك رب الله تعالى يعني يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، فاحذروا. وأنا قلت ما تتوسعوش في المتابعة والقراءة، أنا بحذركم يعني نصيحة الشفوق بكم، احذروا من الإيه من التوسع في المتابعة والقراية والاستماع والبتاع. هم زي ما قلت لك قبل كده على صفحتين ثلاثة بالكتير أول عن آخر، وتوفيك وزيادة. خلاص أحمد منصور خدمة 24 سنة، فريق عمل لا يمل ولا يكل، فيش صغيرة ولا كبيرة هتفوتك. ما كفاية ليه تروح 20 مكان و20 بتاع وهتقلب عشان ايه اصلا؟ واحد يحطك في قلب الحدث وهتبص عليه كل ساعتين ثلاثة مرة، خلصت المسألة في اليوم بتبص عليه مرتين ثلاثة ويخلص لك الدنيا. الدكتور صالح النعامي اذا قدرت توصل له بيحاولوا يقفلوا له مواقع، لكن الراجل محترم جدا لانه هو متقن بالغ الاتقان لادبيات العبرية. فهو كويس جدا، بس وقفل يا عم الباب. عايز شوية تحليلات روح للدكتور رغم السرجاني. قرايات ماسعة، قرايات الإيمان ورؤية التاريخ، وخلصت المسألة. أنت أول عن آخر، لكن عمال تنط هنا وتنط هنا، وده يلعب بك كده، وده يخوفك، وده يلعبك، وده عشان إيه؟ لا تسلم عقلك وقلبك لهؤلاء. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا وما سمعنا، أن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وألق في قلوبهم الرعب، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمتها عليهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب اهزم الأحزاب. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب. اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الأخفياء منهم الظاهرين، عليك بأعدائك أعداء الدين الأخفياء منهم الظاهرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك، عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك. اللهم عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك. اللهم اجعلها عليهم حسرة ثم يغلبون، اللهم اجعلها عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون. اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.